بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رأينا في حصتنا الأولى مقدمات وتعريفات، وكانت بمثابة المدخل لدراسة كتاب المقاصد من الموافقات، فرأينا نبذة عن المؤلف رحمه الله أبي إسحاق الشاطبي، وشيء عن حياته ومنهجه، وتحدثنا أيضا عن الموافقات عن هذا الكتاب الذي أفنى فيه الشاطبي عمره كما أشار في المقدمة، وعن أقسامه الخمسة، ومنها القسم الثالث المخصص للمقاصد، ورأينا تقسيمه للمقاصد حيث قسمها إلى قسمين في البداية: مقاصد المكلف ومقاصد الشارع، ثم قسم مقاصد الشارع إلى أربعة أنواع، وأيضا أخذنا نبذة عن المقاصد قبل الشاطبي وبعده. طبعا نحن نواصل كما هو متفق عليه في كتاب المقاصد، وأذكر أننا نتناقش ونتدارس، فأنا إذا جئت بهذا الإحساس أكون مستريحا، لأن إذا جئت بإحساس التدريس مشكلة، يعني التدريس كل يوم مشكلة، هذا ليس تدريسا هذه مدارسة ومذاكرة. صحيح أنا مكلف بإلقاء نبذة وخلاصات والإجابة عن بعض التساؤلات، لكن دعونا نلتقي على هذا الأساس أننا في مدارسة جماعية لكتاب الموافقات، وفي هذه المرحلة لكتاب المقاصد من كتاب الموافقات. ولذلك أذكركم وأدعوكم إلى القراءة القبلية أيضا إذا تيسرت للمسائل التي نحن بصددها، حتى تكونوا أو تكون على بالكم محتويات الحصة في كل مرة، وهذا أعون على المناقشة والإسهام الإيجابي في هذه الحصة وفي هذا العمل الجماعي. إذن كتاب المقاصد كما قلنا قسمه إلى قسمين: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، ونحن الآن مع مقاصد الشارع. والصنف الأول منها أو النوع الأول منها هو وضع المقاصد، مقصود الشارع في وضع الشريعة ابتداء، أي أصل الفكرة، فكرة وضع شريعة أصلا وإنزال شريعة للعباد. لماذا؟ هذا هو لأنه نوع الأنواع الأربعة لينظر إلى المقاصد من زوايا متعددة ذكرناها سابقا. في هذا النوع الأول أو هذا النوع الأول افتتحه كما ذكر بمقدمة كلامية، هكذا وصفها، وإن كان يعني في وصفها بالكلامية قد نظر، أن كلامية معنى أنها تنتمي إلى علم الكلام، والحقيقة أنها مسألة تشريعية بالدرجة الأولى، ووصفها بالكلامية هو الذي يدخل فيها الإشكال، لأنه على سبيل المثال المقدمة الكلامية معناها أن الشريعة معللة، هذا هو عنوان هذه المقدمة الكلامية، مقدمة الكلامية، واعتبرها مسلمة. قال: ونقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع، وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. الحقيقة أن الذي يجعلها مقدمة كلامية أو غير كلامية هو إدخال جانب آخر في النقاش، وهو الأفعال وليس الشرائع. أفعال الله تعالى، أي حين خلق الخلق وخلق الكون وكون الأكوان، هل ذلك معلل وما هي العلة، أم أن ذلك منزه عن التعليل أصلا؟ أما الشرائع فيعني تعليلها ليس مسألة كلامية في الحقيقة، مسألة أصولية ولذلك هو انتقد كما تعلمون هذه المسألة رغم أنه قال بأنها مسلمة، فسرعان ما قال رحمه الله: وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه إلى آخره. ولما اضطر، يقول أي الرازي، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلال، أي أن إثبات العلال في علم أصول الفقه شيء اضطراري، يعني لا مفر منه، بينما النقاش تعليل عدم تعليل موجود في علم الكلام في الحقيقة، تعليل الأفعال، لأن تعليل الأفعال مرتبط بمسألة فلسفية كلامية فلسفية أوسع، وهي هل هذه الخلائق وهذه الكائنات وهذه الأكوان هل تعمل وفق علل إلزامية اضطرارية، بمعنى عندها قوانين ميكانيكية وهي تمضي بدون تدخل من أحد وتحديدا من الله تعالى. الله تعالى وضع فيها قوانينها وأطلقها، وهذا كلام فلسفي وله شروح تذهب أبعد من هذا. فها هنا جاء الأشاعرة ردا على المعتزلة والفلاسفة، قالوا لا، ليس هناك علال إلزامية، وأن الله تعالى يفعل في كل لحظة ويحرك هذه الأكوان ويصدر يعني أوامره في كل وقت وحين، لا تسقط من ورقة ولا حبة ولا إلا وبأمر من الله تعالى. والفلاسفة وبعض المتكلمين قالوا لا، هذه قوانين وضعت وتركت وهي تمضي لحالها بصورة اضطرارية. فهذا هو الذي أثار، لا أريد أن ننزلق إلى ذلك، هذا الذي أثار نقاشا بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة التعليل. أما حينما نتحدث عن الشريعة فهو نفسه رحمه الله ذكر أن الرازي يعني اضطر إليه، حقيقة لم يضطر، الرازي له دفاع قوي على تعليل الشريعة في كتاب المحصول، وهذا مما ينتقد على الإمام الشاطبي أن الرازي في الحقيقة قائل بالتعليل بشكل قوي وليس اضطر اضطرارا. وجميع الأصوليين الأشاعرة يترددون في التعليل في علم الكلام وفي العقيدة وفي الخلائق، ولكنهم لا يترددون في التعليل في الشرائع، وخاصة وأن الأشاعرة يعني تقريبا معظمهم شافعية، وكلهم ما بين شافعي ومالكي تقريبا، وهؤلاء كلهم قائلون بالقياس، والقائل بالقياس قائل بالتعليل حتما. فإذا تعليل الشرائع كما ذكرت في نظرية المقاصد مجمع عليه، وأوردت في ذلك عبارات كثيرة. فلذلك وصف هذه المقدمة بالكلامية حقيقة غير مريح، فهي مقدمة أصولية محضة في الحقيقة وليست كلامية. إذن مفادها كما ذكر هو أن الشرائع أي الشرائع كلها بما في ذلك الشرائع المنزلة على الأنبياء السابقين معللة بمصالح العباد في العاجل والآجل معا. طبعا إضافة العاجل هنا شيء مهم ومفرق نعم بيننا وبين أي واحد يمكن أن يقول بالمصلحة. نعم تفضل. مجرد استباحة فقط في مسألة ذكر المسألة الكلامية، ألا يدخل هنا في مسألة تعليل الشرائع وتعليل الأحكام ليس فقط مسألة إثبات أن لها علل، ولكن أيضا مسألة التحسين والتقبيح، ألا تدخل هنا الجدل الكلامي اللي كان يدور حولها، بمعنى أن الله يضع الأحكام لأجل مصلحة ما، لكن المصلحة ما الذي يثبتها؟ هل هو الشرع؟ هل هو العقل؟ هل ألا تدخل أيضا في هذا؟ لأنه أيضا هذا دار النقاش بين المعتزلة والأشاعرة كثيرا. لا، هو بدون شك أن مسألة التحسين والتقبيح هي مسألة كلامية، هذا في هذا الجانب. ولكن للأسف هي أصبحت جزءا من المؤلفات الأصولية، بل في المقدمات، وهذه واحدة من المسائل الكلامية التي أدخلت أو أقحمت في علم أصول الفقه. هذا حين نتحدث عن مسألة معينة محددة معروفة باسمها بلقبها التحسين والتقبيح العقليان، هل كذا أو كذا. لكن حين ننطلق بصفة عامة عن تعليل الشريعة هكذا، هذه مسألة أصولية مقاصدية صرفة. لأن التحسين والتقبيح لماذا هي مسألة كلامية؟ لأنها في النهاية الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح، لكن الجميع متفق على تعليل الشرائع. إذا تعليل الشرائع متفق عليه، التحسين والتقبيح العقليان هذا هو الإشكال، أما التحسين والتقبيح الشرعيان هذا متفق عليه، وهذه هي مسألتنا الآن. يعني التعليل هنا داخل تعليل الشرائع داخل في التحسين والتقبيح الشرعي، سواء قبلنا العقلي او لا. الان نحن في الشرعي، ناتي ستاتي بعض المسائل التي هي الصق بقضيه العقلي، هي كيف تدرك المصالح، ربما في الحصه التي بعد هذه نصل اليها. لكن الان تعليل الشرائع مساله اصوليه، ولا معنى لحل وصفها، ولا اريد، لا احب ان اعاكس الشاطبي، فلذلك كلما عاكسته اريد ان اتخلص من الموضوع بسرعه. تفضل. شيخنا الله يحفظك، قضيه ايضا تعليل قضيه التحسين والتقبيح، الدراسات المعاصره هي تدخل في علم الاخلاق اصلا، مش في لا هذا ولا الأصول ولا علم الكلام، وإنما الأخلاق. مثلا مصدر الحكم الأخلاقي هل هو نصي كما يقول السكريبتر أو الإنجليزية، أم هو عقلي، أم هو تعاقدي إلى آخره. فهل هذا أيضا في يعني كتب الأخلاق عند المسلمين، يعني كيف نستطيع أن نتخلص من دخولها في علم الأخلاق؟ هي فعلا بداية علم الأخلاق الآن هي هذه القضية تقريبا، مصدر الأخلاق. نعم، هل أصل الحكم الأخلاقي هذا صح ولا خطأ؟ أصله تعاقدي بين البشر، أصله نصي يعني نصوص مقدسة، أم أصله عقلي؟ أنا فطري، فطري عقلي معنى فطري، فطري أو اجتماعي أو شرعي أو عقلي. أيوة. إلى آخره. أيوة. لا، هو أظن التداخل واضح بين المسألتين، مصدرية الأخلاق والتحسين والتقبيح العقليان. لكن مسألتنا، وهي من المسائل الكلامية التي لا أحب مثل الشاطبي أن نطيل فيها لأنها تأكل وقتنا وعقولنا دون نتيجة، التحسين والتقبيح العقلي هو بالخصوص ينصب على مسألة حتى تكون له ثمرة عملية عند الأصوليين والفقهاء. يعني إذا حسن الإنسان، إذا قلنا إنه يحسن بعقله، هل يترتب على ذلك أثر شرعي، لوم أخروي وعقاب أخروي؟ إذا كان يدرك الحسن فأدركه، هل يترتب على ذلك وجوب هذا الحسن وكونه مطلوبا؟ وإذا أدرك القبح هل يلزمه حينئذ اجتنابه ويترتب على ذلك اللوم الشرعي في حال لم يجتنب؟ هذا هو. وإلا فهم أيضا عند تحرير محل النزاع يعودون فيقولون أما الإدراك المجرد هذا شيء بدهي، لا من المكابرة المناقشة في هذا، يقول حتى الأشاعرة وخاصة المتأخرين منهم بعد أن حرروا محل النزاع، والحقيقة بعد أن أفحموا بالمجادلات المعاكسة، قالوا لا، نحن لا ننكر أن العقل يدرك كثيرا من وجوه الظلم والخير والعدل، العقول تدرك هذا، لكننا نقول هذا لا تترتب عليه تبعات شرعية. تبعات شرعية تترتب على الحكم النقلي السمعي، هذه هي جوهر. هو موقف الماتريدية نعم صحيح ما تريدية موقفهم وسط، نعم وهو الأعدل، وموقف كثير ممن ليسوا ما تريد، ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، عز الدين بن عبد السلام أيضا قوي وهو شافعي إلى آخره. نعم إذن النتيجة أو خلاصة المسألة ذكرها في البداية، وهي أن وضع الشرائع ثم انتهى بعد مناقشته وإشارته للرازي والمعتزلة وما إلى ذلك من قال، والمعتمد في حسم هذه المسألة، وهذا مرة أخرى يؤكد أننا في مسألة شرعية أصولية محضة، والمعتمد هو أن استقرينا من الشريعة أنها، إذا استقراء الشريعة أحكام الشريعة وليس النظر الفلسفي، استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، ثم أتى بمجموعة من الآيات، ها هي أمامنا، هي نماذج من الآيات. الآيات هنا صنفان كما هو نفسه ذكر، صنف من الآيات فيه تعليلات إجمالية، تعليلات جملية أو إجمالية، ثم أشار إلى التعليلات التفصيلية أو ذكر بعضها وقال هذه لا حصر لها. التعليلات الإجمالية منها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون، لئلا أي التعليل هو يريد هنا، لا هذه لم تعليل بدون شك، لئلا إذن البعثة لها تعليل ولها علة، وهي ألا يكون للناس على الله حجة، يكون قد هداهم وأرشدهم إلى آخره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام التعليل أيضا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذه لام التعليل أيضا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذه لام التعليل أيضا، ليطهركم ويتم نعمته عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي، هنا دخل في التعليلات الجزئية والتفصيلية، تعليل الصيام بأنه سبيل لتحصيل التقوى، الصلاة معللة بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وهكذا القصاص إلى آخره. إذن وانتهى إلى أن يقول ويكرر مرة أخرى أن الاستقراء هو الذي دل على هذا، قال وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، العلم أي القطع واليقين، مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة، هذا شيء مهم، هذه العبارة التي ينهي بها، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجري على مقتضاه إلى آخره. ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب، واجبا على مذهب المعتزلة، تفضل على مذهب الأشاعرة، هذه قال فعلا هي مسألة كلامية، لأن النتيجة واحدة، أنه أمر واقع، أن التعليل أمر واقع، وأن الاستصلاح من الله تعالى في شرائعه وأفعاله وتصرفاته أمر متفق عليه. هل هو وجوبا على الله كما ينسب إلى المعتزلة؟ وأنا أقول هذا لأني لم أقف على كلام صريح للمعتزلة في مسألة الوجوب، هل يقولون بوجوب الصلاح على الله؟ هذا الأشاعرة كلهم ينسبونه إلى المعتزلة، أنهم يقولون، ولذلك يجمعون أيضا على إنكاره وتشنيع عليه واستعظامه واستبشاعه، كيف نقول بالوجوب على الله تعالى. على كل حال هو قال هذه بغض النظر على، ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب، إذن يشير إلى موقفي المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح على الله، وجوب الصلاح الأصلح، وقول الأشاعرة أن ذلك تفضل من الله، لا يجب عليه شيء ولا يجب عليه أحد شيئا. الذي قصدت بأهمية هذه الفقرة الختامية هو أنه قال ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، لأنه فعلا لولا القول بالمصالح وبالتعليل لا معنى، لا يبقى معنى للاجتهاد والقياس، فتلقائيا كل قائل بالقياس وكل قائل بالاجتهاد هو قائل بأن الشريعة، وإلا على أي أساس يجتهد. إذا قل ولذلك موقف الظاهرية منسجمون مع نفسه، الاجتهاد عندهم هو تفسير الألفاظ فقط تفسير، ولذلك ليس عندهم اجتهاد على التحقيق كما قال الجويني، قال تفسير الألفاظ ليس اجتهادا. فالظاهرية ليس عندهم اجتهاد، فكل قائل بالاجتهاد وبالقياس الذي هو وجه من وجوه الاجتهاد أو هو الاجتهاد نفسه عند الشافعي فهو قائل بالضرورة بشارب تعليل الشريعة. تعليل الشريعة ينبني عليه القياس والاجتهاد، وهذا شيء مهم جدا، لأن باب المصالح وتعليل الشريعة بالمصالح هو الذي يعطي الشرعية للقياس، وإلا بأي حق نأتي فنتصرف في الأحكام وننسج على منوالها ونقيدها ونخصصها لولا النظر المقاصدي والمصلحي للشريعة من أصلها. هذا عن المقدمة الكلامية. طبعا المعاصرون وقبلهم أيضا غيرهم، لكن المعاصرين أفاضوا في مسألة التعليل وفصلوا وأصبحت فيها كتب وبحوث، على الأقل بدءا من كتاب تعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله، كان رائدا وكان قائدا في هذا الباب، لكن تواصلت بعده الكتابات في التعليل، وكلما كتب كاتب إلا وازداد الأمر كما قال الشاطبي تسليما ووضوحا وثباتا في الدائرة الأصولية وفي دائرة الفكر الإسلامي بصفة عامة. إذن هذه أمور إنجازات ربما تغنينا اليوم عن الخوض. الشيخ محمد مصطفى شلبي الذي قدم أطروحته لنيل شهادة العالمية في الفقه من الأزهر استقصاء جيدا ورجع كما نص على ذلك، قال هو ذهب إلى كتب الأصول فتاها ولم يصل إلى شيء، يعني داخ، والعبارة صحيحة يعني عربيا داخ، دوخته كتب الأصول في مسألة التعليل، قال في النهاية اهتدى إلى أن يتجاوزها جميعا ويرجع إلى الوراء. ولذلك مرارا أنا أقول نحتاج في كثير من القضايا أن نرجع إلى الوراء لنجد الصواب واستقامة التفكير وبداهته. فرجع إلى القرآن والسنة، رجع إلى أقوال الصحابة والتابعين، فقال وجدت كل هذه المصادر والمراجع وكل هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة الأولين مجمعون على التعليل قبل أن يولد المختلفون فيه. وأورد من الاستقصاءات والفروع والآيات والأحاديث وأقوال الصحابة ما يشفي الغليل ويطوي الجدل حقيقة في هذه المسألة. فإذا نحن أيضا نرى أن لا نطيل فيها أكثر من هذا، إلا إذا كان هناك دائما أي استشكال أو استفسار أو إضافة عندكم تفضل. طبعا إذا نبدأ نذكر العلمانيين الذين يقولون لأن الشريعة لا تصلح للتطبيق عدد منهم أو في بعض. فطبعا هنا إذا أتينا من ناحية العقادية، طبعا هل من أنكر بعضا أو كلا هل يكفر أم هذا هو السؤال. ثم أيضا الآن موضوع التعليل كما قلت ما زال مستمر حاليا في إنكار العلمانيين لأن الشريعة ليست صالحة للتطبيق. ثم أيضا هل هذا كان ينسحب أيضا على الآراء الفقهية التي هي فهم الشريعة أم المقصود فقط النصوص القطعية، وهل الشريعة المقصود بها فقط النصوص القطعية قضية الدلالة يعني لأن كلمة الشريعة كلمة عامة. لا، ما أنا لم أفهم دخول هذه الأمور في موضوعنا في صلبه. العلمانيون ينكرون الشريعة من أصلها، وطبعا منهم ربما هذا يكون سؤال أكثر تحديدا، منهم العلمانيون المسلمون. طيب اليوم يستعمل وصف ما أيهما الأدق والأصح، تاريخيون أو تاريخانيون يعني تفسير، هؤلاء الذين يرون أن الشريعة منزلة صح وحق وكذا وكذا، ولكن الأحكام بحسب زمانها وبحسب ظروفها. نعم، هذا هؤلاء طبعا هم متفقون على التعليل، ولكن يذهبون فيه بعيدا إلى أن هذا التعليل يجعل الحكم تلقائيا، كما هي القاعدة الأصولية الحكم يدور مع علته، فإذا قلت لي هذا الحكم نزل وكذا وكذا من تعليلاته، هذه العلل في نظرهم تتغير وتنقضي، فينقضي الحكم باختصار. وهكذا يمكن أن نأتي على أي حكم فنقول خلاص انتهت علته وانتهت مدة صلاحيته ونطويه ويصبح جزءا من تاريخنا العزيز علينا، لكن ليس له أثر في واقعنا. هذا طبعا أنا لا أستطيع أن أكفر أحدا من هؤلاء، ولكن طبعا ها هنا منزلق كبير جدا، خاصة حينما يتم هذا الكلام بدون أي ضوابط، لأنه إذا كان بالضوابط نعم عندنا في الفقه وفي الأصول ارتباط بعض الأحكام بالأعراف وبأسباب نزولها وبعلالها، ولكن هذا كله مضبوط. أما الآن فكل من لم يعجبه حكم يقول تغير الزمان، طيب هذا الحكم مع السلامة، هذا خطير. نعم تفضل. فقط أوكي مثال مسألة يعني الخروج بعيدا الذهاب بعيدا في مسألة التعليل، ما يذكر عن محمد الكون أنه قال بالنسبة للمسلمين الموجودين في الغرب الأفضل أن يصلوا الجمعة أيام الآحاد، لأنه إذا كان المقصود من الجمعة هو اجتماع الناس والناس ليس عندهم عطلة فنخليها يوم الأحد مثلا يعني. هي ما لعلها قيلت قبله كانوا الشاطبي يرد على هؤلاء في مسلكه الأول من مسالك الكشف عن المقاصد، حيث ذكر أن المسلك الأول هو الأمر الإلهي، حيث وجد الأمر الإلهي فوجد المقصد القائم إلى يوم القيامة. هذا نصل إليه، لكن هو باختصار الشاطبي في طرق الكشف عن المقاصد ذكر الأمر النهي أولا ثم ذكر العلل. الحقيقة أن الأمر النهي في حد ذاته أو في حد ذاتهما يدلان على القصد إذا لم يكن هناك تعليل. الله تعالى قال فعلوا وليس عندنا تعليل، إذن يبقى افعلوا في حد ذاتها مقصودة، ما ليس عند، لكن حينما يوجد التعليل، التعليل يوجه الأمر والنهي، وهذا هو المستوى الذي نتحدث فيه الآن. حينما لكن أصحابنا اليوم يقولون بالتعليل بي بي بي كيف يريد، بالهوى صحيح، بالهوى وبالأفكار المسبقة يعني يعلل بلا حسيب ولا رقيب ويلغي بلا إلى آخره، يكفي يرفع شعار تغير الزمن يا خلاص ادفع إلى آخره. نعم أريد أرجع فيه سؤال دكتور محمد بس بصيغة أخرى، هي أنا أعتقد في جانب من هذا نحن ندرس في تاريخ الأديان في باب مكونات الدين أصلا، أي شيء يتكون الدين، عقيدة، عبادة، قصة سردية زي ما أقول مثلا قصة خلق الكون ونهاية وآخره، هذا الحد الأدنى، هذا يسموه بنية الحد الأدنى من الدين. طيب بعدين هل القوانين جزء من الدين؟ الله ليس جزء من الدين. هل الأخلاق جزء من الدين؟ ليس جزء من الدين. يعني هذا يدرسوه في دراسات مقارنة بالدين في الغرب. فعندنا المشكلة هذا مع العلماء. أول مشكلة هو ما هي حدود الدين؟ هل من الدين أو ليس من الدين؟ الثاني التشريع، قضية التعليل أيضا. طبعا لما نقول الحكم يزول بزوال علته، المشكلة هل هذا التعليل جزئي أم هو تعليل، هم يحاولون أن يجعلوا التعليل واسع، مستوى التطور الاجتماعي، مستوى التطور التاريخي، أمور أعم من الحكم نفسه. مثلا واحد يقول مجتمع المدينة المنورة في العصر النبوي ما كان فيه شرطة، ما كان فيه سجون، أنت إيش تعمل مع السائل؟ تحتاج عقوبة سريعة رادعة قوية تخلص من المجرم، كمان ما يجلس عندك خلاص تعبوه وتخليه يروح. هذا يتعلق بالظروف العامة في المجتمع ولا يتعلق بشيء مرتبط بشكل تحديد بهذا. فكيف مواجهة هذا النوع من من التعليل اللي يتقدم به بعض من العلمانيين؟ أولا في تحجيم أو تقزيم الدين، مساحة الدين، مساحة الدين، والثانية في التعليل العامة وليس الخاصة. هذا باب واسع وتحدي كبير الآن. هو بالنسبة للنقطة الأولى مساحة الدين، طبعا الدين هو الذي هو الذي يحدد. أنت إن رفضت الدين افعل ما تشاء، هذا شيء، لكن الدين هو الذي يحدد، والشرائع جزء مني، على الأقل الإسلام واليهودية وربما المسيحية الجانب التشريعي كما يقولون ضئيل، ولا لكن الشريعة المساوية شريعة حقيقية، والشريعة المحمدية ها هي أمامنا. وجود أديان، ربما أنا لا أدري، على كل حال أديان بدون شرائع مجرد روحانيات وكذا كما يقال، هذا قد يكون، لكن معنى هذا إما أننا إذا أخذنا مجمل الأديان سنجد الشرائع موجودة فيها والأخلاق موجودة، بل أنا أزعم أن المصدر الأعظم للشرائع للأخلاق هو الأديان. هذا إذا أخذناها مجملة. إذا أخذناها بتفصيل فلنقول الديانة الفلانية فيها شرائع، والديانة الفلانية روحانية عقدية لا أقل ولا أكثر. المهم أنه ليس لفيلسوف أو مفكر أن يفرض على الدين أين يقف، هذا الدين هو نفسه وأنت تصفه وتدرسه. بالنسبة للتعليل الآن، هذا التعليل الكلي فلنقول اجتماعي، طبعا ما ذكرته موجود بحذافيره عند الجابري، لا أدري هل تعني غيره أو هو بالذات من تعنيه، أنا أقرأ الجابري فعلا، طبعا هو تطرق إلى ما سماه أسباب النزول، لكن أسباب النزول قال دعونا نأخذها بشكل واسع، أسباب النزول عند المفسرين وورود الحديث، أسباب الورود عند المحدثين والفقهاء عادة تتعلق بحوادث ووقائع، وقال لا، هناك أسباب النزول أي المناخ العام، مناخ ثقافي والتاريخي والاجتماعي والحضاري وكذا، ومن هذا القبيل قال السرقة يعني حكم ناجع ممتاز قطع يد السارق، لأنه لا كذا إلى آخره، بيئة صحراوية جرداء، بحيث حتى ما سماه الفقهاء فيما بعد بالحرز لم يكن حرز يومئذ، الإبل تسرح وتمرح والغنم والبقر والنخيل على الطرقات، يعني ما بينما الحرز على الأقل يحصن ويصعب عملية السرقة والاستيلاء، فسهولة السرقة، صعوبة اتقاء السرقة، مؤسسات سجنية غير موجودة إلى آخره كذا، فقال هذا يعني كأنه هذا أحكم ما يمكن. ولكن الآن تغيرت هذه الظروف، طبعا نحن حين أنا أقول لهؤلاء الإخوة التعليل، أولا هل يثبت التعليل، نثبت التعليل بما نشاء، أم أن للتعليل طرقا ومسالك كما قرر علماؤنا نختار منها أو نصحح بعض، حتى هم حتى عند الأصوليين بعضها ضعيف وبعضها قوي وبعضها مجمع عليه وبعضها ضعيف جدا، يعني بمعنى كيف نعلل. طيب جاء أستاذ الجابري رحمه الله وقال كذا وكذا وشرح أسباب نزول السرقة، أسباب النزول بالمعنى الواسع. طيب لو جئت أنا وقدمت تفسيرات أخرى بأيها نأخذ، ولو جاء الآخر والقديم والحديث والذي سيأتي بعدنا، هل سيظل هذا الحكم كلما أو كلما جاء معلل قال بما يريد، أم أن هذا التعليل، نحن الآن ندرس التاريخ، لن نختلف بعيدا في دراسة التاريخ اليوناني والفلسفة، قد يكون اختلاف ضئيل، لكن هناك حقائق، هناك مستنتجات عامة، هناك مشتركات، لا يمكن، نحن لا ننشئ شيئا من أنفسنا، لا ننشئ التاريخ، ندرسه بمعايير يجب أن نكون أن تكون متعارفا عليه، فتبقى مساحة الاختلاف وحق الاختلاف له هامش محدود. إذن كيف نعلل؟ هذه واحدة. ثانيا، هل الحكم الذي يتغير مرتبط بعلته أم أننا كما يقال الآن، الآن يقال وهذا كلام واسع تغير الزمان، هذا حكم من 14 قرنا. أنا أقول هناك قرن، هناك أحكام من ملايين السنين لم تتغير. فإذا هل التغير يكون كل حكم على حدة ندرسه؟ نحن الأصوليين المسلمين ونحن نقر القاعدة ذكرناها وقواعد أخرى وقاعدة تغير الفتوى، لكن هذا التغير إذا ثبت أولا هل الحكم معلل أو غير معلل؟ إذا قلنا هذا الحكم معلل، ما هي العلة؟ وهل هي علة واحدة أو متعددة؟ ثم نقول في النهاية أو نتساءل، هل هذه العلة انتفت انتفاء تاما؟ أو إذا كانت أكثر من علة، هل انتفت العلل كلها؟ حينئذ نقول هذا الحكم فعلا ارتفع، زال معي القاعدة صريحة، الحكم يدور مع علته، وقد يتوسع بعضهم فيقول مع حكمته وجودا وعدما، هذا نحن مقرون به ونلتزم به. لكن هكذا نعلل كيف نشاء ثم هذا التعليل نلغي به كل شيء، هذا طبعا ليس عملا علميا باختصار، ليس هذا هو ردنا. هناك قاعدة أصولية تقول من شروط العلة المستنبطة أن لا تعود على الأصل بالبطلان، جاءت عند الرازي وغيره، هل يمكن يعني أن تنطبق على مثل هذه؟ طبعا داخل لها علاقة، لكن هذا حاجز يضعه الأصوليون قبل التسليم بالتعليل، لأنه فعلا هناك من يعلل، والتعليل هو العلة التي تعود على أصلها وعلى الحكم بالإبطال هي عادة علة بما يسمونه بالإخالة، يعني والإخالة والخيال مادة واحدة من حيث اللغة، الإخالة يعني بدالي، يبدو لي أن هذه هي العلة. هذا النوع من التعليل لا يمكن أن يقبل إذا كان يؤدي إلى تعطيل الحكم، وهي الآن تعليل حكم السارقة بما يؤدي إلى تعطيله، لأن هذا التعليل الإخالي وخلينا نقول حتى الخيالي، هو فعلا خيالي، الفقيه أو المفكر يخمن ويفكر وينسج تعليلا ويقول به، فإذا به ينقض بأذى. لكن العلة إذا كانت منصوصة أو إذا كانت ثابتة بثبوت قطعي طبعا يقال بها، ولو أنها تؤدي إلى إلى إلى إلى إيقاف الحكم ربطا له بعلته. هذا كله يؤكد أن التعليل ليس مسألة مزاجية، لا يعني الشرع يعني لم يضع أو لم يعطي هذا، لم يفتح هذا الباب باب التعليل لإبطال، وإلا هذا يمكن أن نطبقه الآن على أي قانون، قل والله الآن مثلا نقول هذه الإشارة الحمراء وضعت لأجل كذا وكذا، إذن 90% من الحالات أستطيع أن أمضي وأقول لا أنا ضمنت أن لا أصطدم ولا أصدم أحدا ولا كذا، وألغي هذه وهذه وهذه، علامة ممنوع، علامة كذا، علامة كذا. نعم. في قسم الأدلة من حيث الإجمال ذكر أن إبطال الجزئيات إبطال للمقاصد، يعني إبطال الجزئيات بالمقاصد إبطال المقاصد ذاتها، لأن المقاصد هي يعني مستقرئة من الجزئيات، فإذا أبطلنا بعض الجزئيات أبطلنا بعض مقاصدها. نحن آتون إلى، يا أنت شايف قضية، لكن صفة إجمالية ومختصرة نصل إلى بعض الأمور لاحقا. ليس هناك طريق يمكن أن يؤدي إلى إبطال الأحكام الشرعية أبدا، لأن الذي نتحدث عنه حتى حينما نقول الحكم يدور مع علته، إذا زالت العلة زاد الحكم، زال الحكم، عادت العلة عاد الحكم، إذا نحن لم نبطل العلة إذا زالت زال الحكم بزوالها معناه مؤقتا، وإذا عادت عاد الحكم. فإذن هذا دوران الحكم مع علته. ثم كذلك عندنا أشكال أخرى من تدخل في الباب، ولكن ليس إبطالا، يعني أن تقييد النصوص بعضها ببعض، تقييد الأحكام بعضها ببعض، توجيه الأحكام بعضها ببعض. فإذن الجزئيات التي تصطدم اصطداما غير قابل للتوفيق مع الكليات لا بد من إبطالها، لا بد من إبطالها، لا بد من توجيهها، إعادة توجيهها. وهذا كله ليس إبطالا نهائيا لأي شيء، إبطالها في حين تعارضها. وسنأتي إلى هذا، الشاطبي سيقول لنا وكلامه حق، هذه الجزئية لا تدخل هنا، هذا كل ما في الأمر. إذن نحن لن نعطلها، سنعطلها في وجه هذه الكلية، لكن سنفعلها مع كلية أخرى. نعم. أصلا تعرفون في النقطة هذه، لأنها طبعا هي أعتقد أنها نقطة محورية تعلق بالتجديد وبكل حاجة اليوم في التعليم. بعض العلمانيين أو أنصاف العلمانيين صح يقولون الأحكام هي الكليات الأخلاقية، هذه هي الأحكام، أما الأحكام التفصيلية فهي إجراءات، مدارة الإجراءات، مثلا الحكم بالعدل، العدل هو الحكم الشرعي. الثاني إجراءات، والإجراءات هذه أي تغير فيها لا يعني نقض للحكم، طبعا تحكم الناس بالعدل، طبعا تحكم الناس بالعدل حتى ولو تغير التفصيل أو نوعية العقوبة أو كذا. يقولون الأحكام هي بعض، مثلا زي القاضي هذا ياسين، فؤاد ياسين وغيره، بعض من الليان حومنحن نصف علماني نصف في هذا. الأحكام الشرعية هي الكليات الأخلاقية، حكم بالعدل مثلا. أما القوانين بالمعنى الجزئي أو الأحكام البقية بالمعنى الجزئي فهي إجرائية، وبالتالي كلها قابلة للتغير ما دمت لم تخرج عن الحكم الكلي. طيب أنا إحنا متفقين، لكن من يحدد خرجت أو لم أخرج؟ ما دام قضية التعليل هم يقولون هي قضية عقلية، أنا عدلت بالجزئية. لا، عقلية عقول الناس بعدد البشر. نعم، عقول الناس كيف هو يكون عقله حاكما على الناس؟ لا، هذا إشكال حقيقي. ولذلك أن من ليس لهم شرائع منزلة لجأوا إلى القانون، والقوانين فيها حتى القوانين الوضعية وهي على كل حال ليس لها قداسة، ولا هناك أشياء لم تتغير أبد الدهر. الآن العدل، لا تزر وازرة وزر أخرى، هناك شريعة تقول لا، تقول بخير. الآن نحن لسنا في العدل، نحن في قاعدة متفرعة عن العدل. هل قبل التاريخ، بعد ما وراء التاريخ، قبل الحداثة، ما بعد، هل هناك من يقول نعم تزر وازرة وزر أخرى؟ لا أبدا، هذه قاعدة، هذا تفصيل. ثم نأتي إلى العقوبة، هل نتصور أنه يأتي زمان تلغى العقوبات بالمرة بدعوى كذا وكذا، ونحن ونقول حينئذ نحن لم نخرج عن العدل؟ إلا في خيال كارل ماركس يعني. ها؟ في خيال كارل ماركس بس. كيف تصور كيف هو العقوبة؟ كارل ماركس أنه ستنتهي الدولة. دولة؟ أي. إخاء ورخاء. لا، الشاطبي قال في مكان ما، أظن في كتاب الأدلة اللي إحنا الآن قدنا، لا كتاب الأدلة بعد، الكليات هذه ما لم تكن لها جزئيات تتجسد فيها هي أقرب إلى السراب. فإذا كل شريعة ليس لها جزئيات تتجسد فيها مبادئها وأخلاقياتها ومثالياتها سراب، فعلا سراب. فلذلك لا يمكن تصور كليات بدون جزئيات معينة، يبقى هذه الجزئيات منها ما يتغير ومنها ما لا يتغير، هذا قولنا. هذه الجزئية كلها تتغير، هذا قولهم، وإن كان هذا زعمهم في الحقيقة، وإلا الواقع هناك جزئيات لم تتغير أبدا وأبدا الظهور. يمكن تعبير الشائع في عند الفقهاء والأصوليين هو لم قسموا الأحكام إلى أحكام هي مقاصد الأحكام وهي وسائل، مثل مثلا تحريم ربا النسيئة هذا حرم تحريم مقاصد، وتحريم ربا الفضل حرم تحريم وسائل، هذا هو العبارة. لا، هذا إذا دخلنا في تفاصيلنا في منظومتنا التشريعية سنفصل تفاصيل كثيرة تساعدنا على تحديد ما يتغير وما لا يتغير. الوسائل أكثر تغيرا، لا أقول بالضرورة ستتغير كلها، الوسائل أكثر تغيرا أيسر علينا في حقنا كفقهاء أو كذا، أيسر علينا تغييرها والقول بتغييرها، وهذا كلام موجود مقرر في قواعد الوسائل. وهناك تقسيمات أخرى أيضا تجعل هذا الصنف أكثر عرضة للتغير، متى إذا قلنا العبادات والمعاملات، إذا قلنا المعاملات مع العادات إلى آخره، المجالات الأحكام وأصناف الأحكام ومراتب الأحكام والقطعي والظني والعادي والعبادي، كل هذه تعطي تفاوتات كبيرة فيما يحتمل التغيير وما لا يحتمله. نعم، نمشي إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى في هذا النوع الأول الذي هو بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، قال فيها رحمه الله، طبعا أنا من حين لآخر نقرأ بعض عباراته، ثم تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. هذا التقسيم، تقسيم المصالح، تقسيم المقاصد إلى ثلاث مراتب، ضرورية وحاجية وتحسينية. أول ما نجده في حدود المعروف لحد الآن أن هذا التقسيم ذكره الجويني في البرهان وفي غيره، ثم صقله وأنضجه الغزالي، ثم بعد ذلك أصبح مسلما على هذا النحو. ولكن مع ذلك أيضا هناك ملامح لهذا التقسيم حتى في الفلسفة اليونانية، لا أدري كما يقال وقعت الحافر على الحافر، ولا من قرأوا أخذوا هذا التقسيم وهذا الاصطلاح، ولكن في جميع الحالات حتى مجرد التوافق وارد. لماذا؟ لأن هذا تقسيم بسيط جدا ينبني على تقسيم الأمور إلى طرفين ووسط، وهذا معمول به في كثير من القضايا، تقسم إلى كثير وقليل ووسط، إلى طويل وقصير، إلى قديم وحديث ووسط. لا، هذا تقسيم وارد أن يعتمد هنا وهنا، على كل حال ليس المهم، ولذلك ليس المهم جدا هو هذا التقسيم الثلاثي، المهم هو تعريفات هذه التقسيمات ومعاييرها والآثار المترتبة عنها، هذا هو المهم. الشاطبي سيعود في مسألة لاحقة ليبرهن على قصد الشارع إلى حفظ هذه المراتب الثلاث. الآن قليلا من تعريفه لها وبعض ما يتعلق بها. إذن عندنا المصالح الضرورية، هذه هي المرتبة العليا بطبيعة الحال، ذكر فيها أنها ما لا بد منه، ما لا بد منه، ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. ما لا بد منه قد تكون شوية مطاطة ومائعة، لكن زاد فقال بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة. إذن هنا معيار فوت الحياة، معيار التهارج والفساد، أي الفساد هنا الكلي طبعا، وإلا الفساد الجزئي يوجد ولا يؤثر، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران. إذن هنا في هذه التكملة أعطى بعض المعايير القابلة للقياس، ما يؤدي إلى فوت الحياة، ما يؤدي إلى التهارج أي التقاتل، والتقاتل بصفة خاصة كما في الحديث الهرج القتل، وفوت حياة، وفي الآخرة ما يؤدي إلى خسران النجاة والنعيم وإلى الرجوع بالخسران المبين. فإذا هذه هي الضروريات في الدنيا مرتبطة بالحياة والأرواح، استمرار الحياة واستقامة أمرها، الحياة الإجمالية لا ننسى، أما اختلال الحياة الجزئية للأفراد وحتى للمجموعات لا، ليس هو، لكن بصفة عامة للبشرية أو لمجتمع من المجتمعات، فساده الكلي ودخوله في الحياة في نوع من الإفناء ونوع من تهديد الوجود، هذا من ناحية الدنيوية. إذن انتظام الحياة بصفة عامة أو العكس، إذن ما يتوقف عليه انتظام الحياة، ما يتوقف عليه حفظ الأرواح، ما يمنع من إفناء الأرواح وتهديدها بشكل واسع، هذا من ناحية الدنيا. فإذا معيار الحياة الفردية والحياة الجماعية هذا معيار للضروريات. وفي الآخرة طبعا هنا لابد التعويل هنا على النصوص، ما فيه أنه يؤدي إلى فوات النعيم والذهاب إلى الجحيم هذا أيضا يعد من الضروريات، ما ليس كذلك فليس كذلك. طبعا هنا قد نأتي ربما إلى معيار الكبائر، لأن الكبائر أيضا قالوا ما فيه وعيد، إذن الوعيد النار، فإذا يمكن أن نتخذ الكبائر معيارا للضروريات الأخروية، وقد يكون أيضا ضرورة دنيوية وقد لا يكون. هذا تعريفه تقريبا، محاولة رصد الكلمات المحورية والجوهرية في التعريف، في تعريف الضروريات. هذه الضروريات، وإن كان هذا الكلام ينطبق على الضروريات والحاجيات والجميع، قال ذكر شيئا أيضا أصله موجود عند الجويني والغزالي، وهو أن الحفظ الشرعي للمصالح وللمقاصد يكون من وجهين، هناك مدخلان أو مساران لحفظ المقاصد وتحقيقها، أحدها ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. ها هنا في هذين الوجهين أشياء مهمة جدا، وكثيرا ما يغفل الناس عنها، بما في ذلك بعض الدارسين والمختصين والمثقفين. أولا معنى الحفظ، لأن كثيرا ما يتصور الناس أن معنى الحفظ هو حفظ ما هو موجود، تصونه، بمعنى تصونه وتحافظ عليه. لا، الآن نحن أمام معنى للحفظ غير أوسع من هذا. أنا أتذكر على سبيل المثال الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله وغيره يقولون المقاصد القديمة، الشاطبي ومن قبله صاغوا المقاصد ببعد يعني بعقلية المحافظة على ما هو موجود، يقولون لأن يومئذ كانت هذه المقاصد محققة، فكان المقصود هو المحافظة عليها من الضياع والذهاب. نحن الآن قد ضاعت، فيجب أن نصوغ المقاصد صياغة مطلبية وليس صياغة حفظية، وهذه غفلة عن الحفظ الذي أمامنا. شوف الشاطبي كيف يقول ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. فإذن الحفظ إذا تتبعنا الشاطبي وغيره ممن قبله، لا نحتاج أن نصل إلى ابن عاشور ورؤيته شيء آخر، لكن حتى مع ابن عبد السلام وغيره، فالحفظ معناه الإيجاد أولا، ولذلك عندنا حفظ وجودي وهو الإيجاد والتثبيت والتقوية والتكثير، هذا كله يدخل في الحفظ، وليس الحفظ هو الإبقاء ما هو كائن على ما هو عليه. إذن ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك إلى آخر من جانب الوجود. إذن إيجادها وتكثيرها وتقويتها وترسيخها هذا كله حفظ، وهو حفظ من جانب الوجود. ثم يأتي المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان وهو النوع الثاني، وهو ما يدرأ عنها الاختلال، هذا هو الحفظ بالمعنى الذي يفهم من الناحية اللغوية، ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن المرعى إلى آخره. فإذا نحن إذا جئنا إلى مثلا إلى حفظ، إذا قلنا حفظ المال معناه ما هو بأيدينا، يعني البركة التي بأيدينا كما نقول، هذه نحافظ عليها ونتوارثها وإلى آخره، هذا هو الحفظ بمعنى لا يدخل فيه ما نسميه الآن بالتنمية، لا اقتصادية ولا غيرها ولا كذا، لا تنمية ثروة. وإذا قلنا حفظ النسل هو نحفظ أطفالنا، لكن حفظ النسل هو زواج، هو تأسيس بيئة الزواج، كل هذا حفظ للنسل وإلى آخره. فإذا المهم في هذا البيان الشاطبي، وهو موجود قبله بطبيعة الحال، الجويني يقول الشريعة نفع ودفع، فالشريعة ليست مجرد دفع، دفع للمفاسد، لا، الشريعة أولا نفع هي بعد، وهي بعد ذلك دفع. وهذا الكلام تقريبا كلام الغزالي موجود الآن. هذا المهم في قضية الضروريات. طبعا أعطى الأمثلة أمامكم، أمثلة يتمثل فيها هذا الحفظ سواء من جانب الوجود أو من جانب العدم، على صعيد العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، ليصل إلى تقرير الضروريات الخمس. هذه الضروريات التي هذا تعريفها وهذه طريقة حفظها بوجهين، هي خمس ضروريات. هذه الضروريات الخمس معروفة مشهورة متداولة. الجديد في هذه العبارة، يعني ليس جديدا ولكن مهم جدا، هو قوله إنها مراعاة في كل ملة. إذن هذه الضروريات ليست خاصة بالشريعة الإسلامية، وإنما هي مشتركة بين جميع الملل والشرائع. وهذا المعنى أيضا نص عليه الغزالي في المستصفى، حيث قال: وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. إذن عبارة الشاطبي، عبارة الغزالي أصلح أسبق وأقوى. والعجيب أنه لم يخف أن يتهم بالاعتزال لما قال يستحيل، هذا هو كلام المعتزلة، يستحيل، هذا هو اللزوم، هذا هو الوجوب، ما معنى يستحيل؟ يعني يجب أن تكون في كل شريعة وفي كل ملة أريد بها إصلاح الخلق، ولا شك أن الشرائع المنزلة كلها أريد بها صلاح الخلق. فإذا يستحيل أن تخلو من تحريم تفويت هذه الأصول، وأن تخلو من الزجر عنها، أي الزجر عن انتهاكها وتضييعها، يستحيل. نعم، هذا بالنسبة لهذه الضروريات وحفظها في جميع الملل. طبعا حفظها في جميع الملل عرفها بعض النقاش أو بعض التحفظ، من حيث لأن أول ما يذكر في حفظها عادة تذكر العقوبات. تقريبا الشاطبي كالغزالي كالجويني كأبي الحسن العامري، إذا مثلوا لحفظ هذه الضروريات الخمس، أول ما يتصدر حفظها في الشريعة هو العقوبات، فيقولون حفظ الدين بقتل المرتد، حفظ النفس بالقصاص، حفظ المال بالقطع على السرقة، حفظ الأعراض أو النسل أو النسب أو حسب التعبيرات بالعقوبة على الزنا وعلى القذف. طيب، هذا طبعا تحفظ عليه ابن عاشور وأجاد في ذلك ونفع الله به. لا، الحفظ ليس متوقفا دائما على العقوبات. وعبارة الشاطبي أن تحفظ من وجهين: الوجه الوجودي لا، أو الحفظ الوجودي لا لا لا يتضمن العقوبة، وهو الوجه الأول ما يثبت أركانها ويقيم أركانها ويثبت قواعدها، هذا لا يكون بالعقوبات، هذا يكون بالأسباب الإيجاد وأسباب التكثير. إذن هذا انتقاد أصبح ربما على كل حال يمكن أن نتفهمه، لكن لا نسلم به. ليست العقوبات هي كل ما تحفظ به هذه الضروريات الخمس، وليست العقوبات هي أول ما تحفظ به هذه الضروريات الخمس، وليست العقوبات هي أهم ما تحفظ به هذه الضروريات الخمس. فإذا التركيز، والحقيقة للأسف الكتب الأصولية كلها تقريبا كلها مضت على هذا، إذا ذكرت الضروريات الخمس تذكر لكل واحد عقوبة أو ربما عقوبتين، كأنه ليس لنا وسيلة للحفظ، وليس في الشريعة حفظ إلا بهذه العقوبات. وهذا يعني هو اللي ضخم قضية الحدود اليوم، والشريعة هي قطع يد السارق وكذا. لا، هذا فهم شوية، دائما تضخيم شيء يغطي على غيره فيكون خللا لا شك فيه. إذا قلت ابن عاشور نبه على هذا الأمر. نعم. وإذا ذهبنا أن حد الردة سببه سبب سياسي أو هكذا، إذا لم يبقى وليس سبب عقائدي، لم تبقى عقوبة. لا صحيح. على كل حال ابن عاشور رحمه الله كان جريء، وقال أنا أصلا لا ليس عندي ملازمة بين حفظ الضروريات والحدود أصلا. إذا فك الارتباط. كما ذكرت يمكن أن تحفظ هذه بدون حدود، وأن تكون الحدود وليس دليلا على أن الأمر من الضروريات، ففك هذا الارتباط. نعم شيخنا، هي قضية الاجتماع الملل على الضروريات الخمس. مشكلة هي بالأديان كثيرة اللي كان فيها أوقات النوع من العبادة أصلا قربان البشرية، استمر هذا إلى القرن السادس عشر في أمريكا الجنوبية مثلا. طبعا ليست المنزلة. نعم. يعني هذه أي وارد، نفسه قربان البشرية نفسه جزء من العبادة. وطبعا الكلام هنا واضح أنه قالوا اليهود والنصارى، قال فمن فنحن تقريبا قضية اليهود والنصارى. بالنسبة للحدود كحفظ للضرورية يمكن نقول هذا هو خط الدفاع الأخير، يعني الأخير. نعم. لكن ليس الأول وليس الوحيد الآن. نعم، هذا صحيح. التحفظ الثاني، وإن كان ليس في نظري ليس سديدا وليس مقبولا، هو تحفظ على حفظ العقل. لأن قالوا حفظ العقل، نعم لا خلاف في أنه في جميع الملل، لكن ليس في جميع الملل تحريم الخمر والعقوبة عليها، هذا هو التحفظ. فقالوا هذا من خصوصيات الشريعة الإسلامية، ومن بالغت في حفظ العقل، فحرمت المسكرة كثيره وقليله وفرضت العقوبة عليه. التحفظ بدأه الشوكاني وتابعه فيه ابن عاشور، والحقيقة لا هذا ولا ذاك موفق في هذا التحفظ وفي هذا الاعتراض. قال كل منهما إن التوراة والإنجيل ليس فيهما تحريم للخمر. باختصار الشوكاني قال نظرت في التوراة والإنجيل ولم أجد فيها إلا إباحة الخمر مطلقا، هذا غريب عجيب، مع العلم فيها ما يفيد التحريم، ولو لم يكن فيها لقلنا إنه كان فيها، لأن احنا ما التوراة والإنجيل ليس أحد منهما مسلما عندنا حتى يقال لم أجد إذن كذا وكذا. وابن عاشور أيضا قال نظر حتى هو وبحث وإلى آخره، لكن هناك من أتوا، وأنا وقفت، من أتوا بنصوص كثيرة من التوراة خاصة في التحريم الشديد جدا للخمر، وكما يقال المثبت معه حجة علم، معه زيادة علم، والمثبت حجة على النافي. فإذا الشوكاني يقول نظرت فيهم، حتى عبارة نظرت ما عرفش كيف نظرت، ما معنى ممكن لو فاتته فقرة أو صفحة يكون فيها ما يبحث عنه. فإذا أولا ثابت التحريم في التوراة والإنجيل، ولو لم يكن ثابتا لقلنا إنه مما حرف، لأنه لا يتصور أن التحريف يذهب في اتجاه العكس. التحريف هو أن يزيل بعض المحرمات، هذا وارد أن يدخله. نعم تفضل. كان في مناسبة الكلام في مسألة الخمر، أذكر لما كنت في جامعة ليدن في هولندا، فكان أستاذ دراسات الإنجيل، أيوه، وهو من أهم الناس في أوروبا والعالم الغربي حاليا في مسألة دراسات النصوص وتفسير الأناجيل وأصولها وكذا، ويدرس المخطوط القديمة العبرية واليونانية. وكانت محاضرته، هم الأساتذة لما يتولوا منصب الأستاذية بيضع يعني كلمة عامة لكل الجمعة، ولما يخرج على التقاعد أيضا يلقي محاضرة، ودائما المحاضرتين بيضعوا فيها ثقل شديد جدا عين يعني. زبدة ما عنده. أيوة. فهو في محاضرة الوداع كما يسموها خطبة الوداع، تحدث عن مسألة الخمر، وإنه في القداس وفي الاحتفالات بيأكلوا الخبز مع الخمر، وتابع المسألة بتقصي شديد جدا، وأثبت إن ثابت في الأصول في النصوص القديمة هو زيت الزيتون وليس الخمر. وكانت أحد الشفات الكبيرة، وتكلموا عليها كثيرا في هولندا وفي أوروبا، لكنه في النهاية قال إنه هذا بحث علمي، وأنا لا أقول خليكم على عقيدتكم، أنا لا أقول سلبي هذا طبعا. وأثبت إنه في النصوص أقدم النصوص الموجودة بمتابعات واستقصاءات شديدة للغاية الحقيقة، قال إنه لم يثبت ذكر الخمر في المسألة. حتى التاريخ اللي بدأ فيه إدخال وإدراج مثل هذه النصوص اللي ذكر فيها الخمر، أما القديمة فليس فيها. عجيب. فين هذه المحاضرة؟ منشور نصها؟ أي طبعا منشور حتى على الجمعة، أنت أنقلها لنا ممكن إن شاء الله. هي بأي لغة؟ هي بالهولندية؟ بالهولندية، لكن أكيد ممكن يكون ترجمها للإنجليزية، لكن ما عنديش إشكالية في قراءة نص الهولندي. طبعا هو وضع شيء من الخمر، هذا له أيضا قول يقول حرمت الشرائع السابقة المسكر، وهذا ليس مسكرا، فالشريعة مزيتها أنها حرمت القليل والكثير، وقالت ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهناك من يقول إضافة في الشريعة ليس هي التحريم من أصله، وإنما تحريم القليل من باب أنها جاءت بسد الذرائع، باعتبار هي شريعة إلى ما لا نهاية، ففيها قاعدة سد الذرائع. يقول بأن المحرم هو ضياع العقل، يعني هو المسكر، هو الحد المسكر يقولون لوقت ويعود له. أيوة. الذي يذهبه بالمرة هو القتل. لأن عقل الإنسان جزء منه إلى آخره. نعم. هو الحقيقة يعني أنا كمان أمر أول أن يعني كلمة الحفظ يعني ينبغي التفكير في استبدالها أو تعويضها، لأن هذا أمر ليس أمر قرآن منزل، ولعدة أسباب. أولا أن المقاصد الشرعية لا زالت الآن علما نخبويا، على عكس ما يفترض في الشريعة أنه علم ينبغي يعرفه العامة كلهم، وما مثلا كذا في العالمين. ولهذا نقول بأنه لعل بعض المصطلحات القرآنية هي أقرب، مثلا كلمة الإحياء ولها أصل إحياء، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، إحياء الدين، إحياء النفس، إحياء كذا، إقامة الدين، إقامة الدين فيها. لو الآن إحنا في المغرب عندنا حركة دعوية تتبنى هدفها الأول هو إقامة الدين يعني. فإذا حقيقة يعني الموضوع ينبغي يعني ينظر فيه جديا. السؤال الثاني هو الإضافة على الخمس التي ذكر، نريد أسمع رأيكم يعني إذا بقى وقتنا. صحيح. نعم إن شاء الله. لا أولا استبدال في المصطلحات طبعا وارد، لكن أولا لحد الآن لم تقدم لنا مصطلحا فعلا أفضل، بمعنى يحقق مضمون الحفظ كما هو شائع ثم يتلافى يعني ما يمكن أن يتحفظ به عليه. ثانيا بعض المصطلحات المحورية وأساسية استبدالها يحدث التباس وارتباك وربما حتى نوع من القطيعة مع، فما هو البديل؟ البديل هو التوضيحات والشروح، وتصبح المسألة شائعة أن المعنى هو هذا. والآن إذا كان الشاطبي يقول بصريح العبارة دون حاجة إلى شرح أن الحفظ فيه كذا وكذا وهو من وجهان وهذا مشتهر، فما ماذا نفعل لغير المتخصص؟ نشرح له قدر المستطاع يعني ما على كل حال. ثم في كثير من الحالات تصبح مفردات تستعمل جنبا إلى جنب. الآن مثلا تنزيل بجانب مصطلح تحقيق المناط لا بأس، التنزيل الآن يمشي ويصبح لغة المعاصرين شائع وكذا وكذا، لا يلغي، لكن من يعرف تحقيق المناط فليتفضل، ومن لا يعرفه عرف التنزيل. وإن كان التنزيل كما ذكر نحن أن مادة هنا ودرسها اسمها فقه التنزيل ومناهج الفتوى. لما جيت أول مرة عند الطلبة وشرحت لهم فقه التنزيل وإيش التنزيل تنزيل كذا اندهشوا، قال هنا أن الإدارة مترجمها فقه التنزيل أي الوحي. قلت لهم أدركوهم الترجمة الإدارية. الطلبة فاهمين هكذا بالإنجليزية بما يفيد أنه فقه الوحي ومناهج الفتوى. تنزيل يساوي التطبيق يعني ايوه او اصطلح معاصر وقلب نعم السمي. احنا ما ذكرتم عن الشيخ عبد السلام ياسين صياغة المقاصد صياغة مطلبية، هل اليس لهذا اصل في كلام الاصوليين انه اذا تعذر الحكم الشرعي انتقل الخطاب الى تحقيق وسائله وشيء من هذا القبيل؟ ايه ما لا يتم الواجب الا به. لا احنا نستطيع نفعل الواجب اليوم، بس يجب علينا نبدا بناء الوسائل تمكن من قيادتكم. لا وفقط انا تحفظي وكتبته في بعض الهوامش وكذا انه ان يفهم الحفظ الذي يقصده العلماء وله هذا الحجم الكبير يفهم بفهم مجتزأ ومبتسر ومشوه، لمجرد أن الإنسان لم يقرأ التفاصيل وإنما سمع حفظ المقاصد حفظ الضروريات حفظ الدين، هذا واحد. وثانيا هذه أستاذ عبد السلام يسير معارض تصنيف سياسي يعني، فإذا هو ينطلق كثير للأسف معارضين يصبح عندهم رؤية عدمية للواقع، لا شيء كل شيء غير موجود. لا نقول هذه الضروريات أيضا موجودة لم تغب، أصابها في أطرافها وهنا أصابتها إصابات موجودة. حتى لو قلنا بمفهوم الحفظ أي الصيانة، احنا الآن عندنا ناس يصلون في المغرب بنسبة 80% أو أكثر، في موريتانيا 100% أمارة أو 99. لا المغاربة يصومون 100%، أنتم تصلون 100% نتكامل. فإذا نحافظ على الصلاة، نحافظ كذا، مازال الناس يقرؤون القرآن أطراف أنا اللي في حتى بمفهوم حفظ ما هو موجود كثير. فإذا النظر الموقع السياسي له أثر في المسألة رحمه الله. بعض الأمور الطفيفة أيضا هنا، إذا أخذنا هذه التعريفات للحاجيات وللتحسينيات، هي كما هو معروف هذه مسألة معروفة في كتابات في ملاحظات الدارسين المعاصرين أنها تنصب على الفرد الفرد هو المعيار، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل. فكما أشرت سابقا ابن عاشور جاء بفتوحات حقيقية، التعريفات كلها حولها إلى الأمة، يعني حتى التحسينيات اللي هي أقل شيء أقل مرتبة، قال التحسينيات هي ما يجعل الأمة هكذا، مباشرة ينطلق إلى الأمة. التحسينيات هي ما يجعل الأمة في منظر بهيج جذاب للأمم إلى آخره، هكذا يعرف التحسينيات في تأثيرها على مشهد الأمة أمام الأمم الأخرى. وأما في الضروريات والحاجيات فمن باب أولى، ولذلك حتى في الضروريات أيضا عرفها بأنها هي أن تكون الأمة على نحو كذا وكذا وكذا، وقال لا أعني بما ذكره الشاطبي يعني فوت الحياة، لا أعني الفناء فناءها، ولكن أعني إذا أصبحت همجية تعيش حياة همجية معنى أن اختل الضروري في حياة الأمة. على كل حال أدخل مصطلح الأمة في جميع هذه التعريفات، هذا شيء لابد من الإشادة به. في التحسينيات كذلك ذكر الشاطبي، إذا كان عندكم نفس الطبعة صفحة 22، قال ففي العبادات وهي جارية أي التحسينيات، ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات وستر العورة. هناك من يستشكلون هل هذه تحسينيات ولا حاجيات، وخاصة ستر العورة، حتى من الكتاب المعاصرين من قرأت لهم وسمعت لهم كيف ستر العورة من التحسينيات، لأن التصور السائد أن التحسينيات يفعل هو أو لا تفعل، يفعل أو لا تفعل، يفعل ولا حرج، أترك ولا حرج، بمعنى أن هناك نوع من المطابقة بين أو المعادلة بين التحسينيات وبين النوافل والمستحبات، وستر العورة ليس من ذاك، سواء تعلق الأمر بالرجل أو بالمرأة والأمر فيها أشد، فستر العورة أمور مؤكدة إلى آخره، فكيف تكون من التحسينيات؟ هذا أيضا يرجع بنا إلى أنه ليس هناك مطابقة كاملة بين الأحكام الشرعية المعروفة الخمسة وبين هذه المراتب الثلاث. أنا قلت في الضروريات يمكن أن نتخذ معيار الكبائر، وهذا كلام موجود عند الشاطبي إما هنا أو في الاعتصام، ولكن هذه المطابقة ليست تامة. هناك كبائر لا تتعلق بالضروريات، هناك ضروريات يعني ليست دائما مرتبطة، ولكن في الغالب الكبائر تتعلق بالضروريات، أو بتعبير الشاطبي وأظن في الاعتصام أركان الدين في الجانب الوجود، جانب الوجود، والكبائر في جانب العدم، هذه هي الضروريات، يعني اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر، نعم، الكبائر إذا وجدنا كبيرة من الكبائر معنى أن موضوعها من الضروريات. إذا وجدنا شيئا يعتبر ركنا في الدين معنى أن ما مضمونه من الضروريات. بقية الواجبات والمحرمات، بقية الواجبات التي ليست بأركان وبقية المحرمات التي ليست بكبائر، هذه عادة تساوي الحاجيات. والمكروهات في العدم والمندوبات في الوجود، هذه تعادل التحسينيات. لكن ها هنا سيختل هذا الأمر، مما يدل على أن المطابقة ليست لازمة دائما. إذن هنا الطهارات جعلها كلها من التحسينيات، والطهارات عندنا منها فروض يعني معروفة، الاغتسال والوضوء وستر العورة كذلك. المعيار هنا هو مدى القيمة المصلحية، فالقيمة المصلحية تجعل هذه الأمور من التحسينيات. لكن جاء الشرع وجعل لا مانع أن يجعل بعض التحسينيات في المعيار المصلحي واجبات. إذن هنا لا مطابقة، هذا المقصود. نعم، أنا رأي جمال الدين عطية يرفع كثير من اللبس، لأنه يقول أن الضروري والحاجة والتحسين يتعلق بالوسائل لا بالمقاصد، بمعنى أنها وسائل، الوسائل هي ضرورية أم حاجية أم تحسينية، فقد تتعلق فقد تكون وسيلة لحفظ الدين ولكنها وسيلة تحسينية أو حاجية مثلا. فهو يميز بين هذا وهذا. أنا لا أتذكرش الآن كلامه بالضبط، لكن هذا لا يلغي يعني، لأن الوسائل منها ما هو ضروري ومنها الوسائل تابعة، الوسائل تابعة لأحكام المقاصد. وترتيب هذا كلام عاد وأبدى فيه القرافي وابن عبد السلام، أن الوسيلة فهناك وسائل إيمان هي في مرتبة الإيمان من الأهمية، وهناك إلى آخره. بمعنى هذا لا يلغي المشكلة، وسيلة ولا غير وسيلة. احنا نقول الآن هل كل ما هو تحسيني لابد أن يكون نفلا وحكمه الشرعي حكمه الفقهي، أم أنه يمكن أن تكون هناك أمور تحسينية وهي واجبة وأمور حاجية وهي مستحبة؟ لأن هناك من لا يفرق بين المقاصد الكلية والمقاصد الضرورية، فيقول أن الكليات الخمس هي الضروريات الخمس. هو فرق فقال هناك كليات خمس وهناك وسائل ضرورية لتحقيقها، وسائل حاجية ووسائل تحسينية. وأن يأتي الدكتور جمال أو غيره فيتخذ لنفسه اصطلاحات أنا نتعامل، لكن إحنا الآن اصطلاحات بحال اللي قلنا في الحفظ، إحنا الآن نشرح المصطلح كما هو عند أهله. فعدد من العلماء أو الكتاب أو المفكرين اليوم يضعون مصطلحات، أنا لا أحجر على أحد، لا أعتقد، لكن نقول فلان يقصد كذا وكذا. لكن الآن عندنا مصطلحات، الضروري هو الضروريات الخمس، يعني إذا قيل الضروري في ثقافتنا هذه الخمسة تطلع رقم واحد هي تلقائيا. هذا اصطلاح ما لا يمكن لأحد أن يزيحه ولو كتب ألف كتاب، لا يمكن. مثلا إذا قلنا إذن الصلاة هل هي من الضروريات أم لا؟ هنا يعني هذا هو الإشكال. إذا قلنا أن الضروريات هي الخمس فكل ما دون الخمس ليست بضروري. لا هذا لم يقله أحد، لا هذه الضروريات الأمهات ونص عليها هذه وفعل والصلاة والزكاة يعني هي الدين كله. بعد تعريف الوجود تعريف حفظ قال فأصول عبادات راجعة وليس هي الضروريات الخمس إلى حفظ الدين والجريل. لا احنا ان الان الضروريات الخمس باعتبارها الامهات، باعتبارها المحاور، باعتبارها الجامعة الكلية، لكن ضمنها توجد تفاصيل، توجد كل ضروريات داخل الضروريات. اي نعم ضروريات مفردات الضروريات، كل ضروري فيه مفرداته وتمثلاته، وهكذا كذلك في الحاجيات. طبعا الضروريات هي اللي يقال فيها خمس، وخمس لا تعني أنها تجمع كل ما هو لكن عندنا هذه الضروريات الخمس المعروفة المسمات التي إذا قيلت ألفها للعهد، الضروريات الخمس المعهودة هي كذا كذا كذا كذا. لا هذا لا ينفي الضرورة عن غيرها وعن تفاصيلها وعن مفرداتها. يعني ممكن نقول إنه مفردات الضروريات كبرى هي أي شيء يرجع على الضرورية كله بالنقض. مثلا يقول لو راح الإيمان راح الدين كله، والله من ترك الصلاة فقد كفر عندما يكفر تارك الصلاة مثلا، أو هكذا، أو من نقض المعلوم من الدين بالضرورة. أو فتكون مفردات الضرورية هي المفردة التي ترجع على الكل بالنقض، شيء من هذا القبيل. يعني هل نجد لها تحديد كلام الشاطبي؟ لا، هو التعريف الذي ذكرته أظنه في الاعتصام، هو قال كل ما هو ركن في الدين وكل ما هو من كبائر الأمور عدة من كبائر الأمور وعظائمها، هذا كله ضروري، كله ضروري ويحفظ الضروري ويتعلق بالضروري، ولكنه لا يخلو إما أن يكون مندرجا في الدين أو في النفس أو العقل أو إلى آخرها. فهذه الكليات، هذه الضروريات الكلية إن أردنا أيضا نصفها، لأن الخمس ليس وصفا لها، الخمس هو مجرد عدد، لكن الوصف هو أن نصفها بأنها الضروريات الكلية، بأنها الضروريات العامة، بأنها الضروريات الأمهات. الآن نصفها، ولم يقل أحد إنها هي، ليس هناك شيء يوصف بالضرورة أو بالضروري إلا هذه الخمس، هذا لم يقل به أحد. سورة يمكن نفتي نفهم الأمثلة اللي ضرب الشاطبي في تحسينية الرأي الأصولي اللي ذكرتم له. السلاح الشاطبي هو ما هو مندوب بالجزئي قد يكون واجبا بالكلي وهكذا وما هو. فإذا حتى مثلا ستر العورة أو مكارم الأخلاق مثلا العدل عندما يصبح مثلا واجبا بالكل فهو بالتالي يصبح من الضروريات، ولكن عندما بالجزء يكون العدل لا مندوب بالجزء واجب بالكل، هذا في الجزئيات. العدل ما لا يمكن أن يوصف بأنه مندوب به، لا لا لكن لا، هذه على كل حال تفاصيل كثيرة قد نأتي عليها في حينها، تدخلنا في تفاصيل كثيرة ستأتي. المهم ما قصدت حتى نخرج لو ذكر مكارم الأخلاق. نعم ذكر نص عليها هذا بس لا طيب مكارم الأخلاق أننا نحيد هذه من قدامي أنا أتكلم وأنظر إلى الدقائق المتبقية على كل حال، وأنظر في النهاية إلى عدد لقاءاتنا وهل سننهي هذا الهاجس مشكلة رغم أني حاولت التخلص منه بالاقتصار على كتاب المقاصد، لكن أخشى إن مضينا بحرية أن لا. طيب إذا أردتم لا نلتزم لا بكتاب معطى موضوعي لأن الكاميرا لا تسعفنا فنترك لك المجال وحدك يعني ما لها لأنه البطارية باقي لها أقل من 30 ساعة، يعني أهل الإخراج قالوا إنه النصف ساعة نتركها لحضرتك بدون تداخل. هي ما عندناش نصف ساعة أصلا، نحن بقي لنا ربع ساعة. نعم طيب إذن هذا المقصود أن هذه هو كما قال دكتور جمال تسكين هذه التفاصيل في كلياتها، هذا اجتهادي. إذن ستر العورة هل نضعه في الحاجيات كما قرأت لي لا أتذكر من، هل هو من الحاجيات أو من التحسينيات كما نجد هنا وكما نجد عند الغزالي، هذا تقريبا أمثلة الغزالي وتفاصيل الغزالي في المستصفى. هذه أيا كان اختيارنا فهي مسألة اجتهادية. إذن الأمثلة كلها المذكورة ممكن أن يرد عليها نظر بأن هذه لا، هذه تكون في الحاجيات وهذه في التحسينيات وهذه في حفظ الدين وهذه لا في حفظ النفس، هذه كلها أمور اجتهادية وتقديرية للعلماء. لكن فقط أردت أن نفهم لماذا توضع الطهارات وتوضع ستر العورة، يوضع ستر العورة في التحسينيات هنا، ما منطقهم؟ منطقهم هو أنه يغض النظر عن الحكم الشرعي ما هو الوجوب أو الندب، ويقول ستر العورة الإنسان يمكن أن يعيش دون ستر عورة أو بنقص في ستر عورته. نعم، الجواب نعم، ويعيش وبصحة جيدة وكذا. نعم في بعض البيئات يكون اللباس إلى آخره، لكن في الغالب في البيئة العادية والمعتدلة وكذا الإنسان إذا نقص ستر عورة أو فقد ستر العورة لم يفقد لا شيئا ضروريا ولا شيئا حاجيا لحياته البدنية، إذا اعتبرنا أن الآن نتحدث عن حفظ الأبدان. فالنظر هنا ليس أخلاقيا وليس المعيار الحكم الشرعي، إنما المعيار وكذلك هذه الطهارات التي أتى بها الشرع إذا غابت أو نقصت في حياة الفرد، يعني الإنسان نحن نرى ناس في البوادي لا يغتسلون إلا مرات معدودة في العام أو يعني ويعيش بصحة جيدة وكذا، فهذا هو المعيار. فإذا في النهاية يقول الاغتسال والوضوء وغسل كذا وكذا هذا من تحسينيات من باب نوع من الرفاهية والنقاوة والروائح الطيبة وكذا وكذا إلى آخره، هذا هو المعيار. حتى الإمام مالك سئل عن غسل اليدين قبل الأكل هذا يفعله العجم يعني وهذا فعلا نحن نرى الآن مبالغة، يعني هذا ليس هو يقصد أنه ليس من السنة أن كلما أردت أن تأكل تغسل، إذا في داع للغسل غسل، إذا ما في داع لا تغسل يدين، إذا أنت تعرف نظافة يديك فكل على كل حال هذا قول فهذا أن المعيار عندهم هنا هو المصلحة ومدى تأثيرها على الحياة، هل هو تأثير ضروري أو تأثير حاجي أو تأثير تحسيني، فهم وضعوها هكذا. قضية المكارم الأخلاق التي ذكرها الشاطبي وأنها هي جماع، قال ويجمع ذلك أي التحسينيات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، هذه العبارة أيضا استشكلها بعض السادة المعاصرين، وأذكر منهم أستاذنا الدكتور طه عبد الرحمن، وانتقدها على الشاطبي وشن عليه فيها وقال كيف تعد الأخلاق من التحسينيات، بل الشاطبي يقول جماع كذا. لا، الشاطبي لا يقول الأخلاق وإنما يقول مكارم الأخلاق، وفرق بين الأخلاق يا أستاذ الأخلاق. مكارم الأخلاق، المكارم جمع مكرمة، وهي ما يتكرم به الإنسان تطوعا وتفضلا، وكهذه هي مكارم الأخلاق، تسعف وتسلم ومجاملات وكذا وضيافات إلى آخره، هذه هي مكارم الأخلاق. ليس مكارم الأخلاق هي أن يتقي الناس السرقة والزنا وأن يلتزموا العدل والصدق، لا، هذه سميها أخلاق، سميها ما شئت، لها أسماء عديدة، لكن مصطلح مكارم الأخلاق هي هذه الأمور التي تلطف الحياة والمعاملات والعلاقات إلى آخره، في الألفاظ وفي الآداب وفي السلام وفي التحية وفي كذا إلى آخره، هذا المقصود بقسم مكارم الأخلاق. مع العلم أن بعض التفاصيل يختلف هل توضع هنا أو هنا إلى آخره. باختصار المسألة الثانية، هذه المسألة الأولى، هذا أهم ما فيها إذا لم يبقى وقت، مسألة الحصر في الضروريات وترتيبها، نشوف إذا لم يبقى وقت ممكن، لأن الشاطبي على كل حال لم يتطرق إليها. هنا في هذه المسألة الثانية يقول الشاطبي كل مرتبة من هذه المراتب، أي الضروريات الحاجيات التحسينيات، كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية، هذه المراتب هنا المقصود الأحكام التي تحقق هذه المراتب، الأحكام والأمثلة التي ذكرها، يقصد مع كل حكم من أحكام محققة للضروريات أو الأحكام المحققة للحاجيات أو الأحكام المحققة للتحسينيات، كل حكم، إذا قلنا الطهارات هناك تفاصيل وآداب دقيقة صغيرة في هذه الطهارات، هذه يعتبرها مكملات. إذا قلنا العقوبات على جريا على عادة علمائنا، العقوبات هي التي تحقق حفظ الضروريات، فبعض تفاصيلها بعض شكلياتها بعض شروطها تعتبر من المكملات. إذا مثلا يمثلون بالقصاص، القصاص لحفظ النفس، لكن القصاص تشترط فيه المماثلة وتشترط فيه شروط وآداب، وهذه من المكملات. الذي عندي فيها حتى هي مسألة أصلا قصيرة جدا، وأصلها كذلك، أصلها في تفصيل شوية إضافي، أصلها عند الغزالي في المستصفى. خلاصتها أن هذه الأحكام الشرعية وهذه الضروريات تتعلق بها أحكام إذا عزلت بمفردها ليست ضرورية، ولكن هي جاءت ضمن هذا الضروري في طريقته في بعض شروطه في بعض آدابه، فتعتبر مكملات إما للضروري أو للحاجي أو للتحسيني حسب الأمثلة التي ذكرها هنا. أنا الذي أردت أن أقوله تعليقا على هذه المسألة هو أنه هذه التي اعتبرها الشاطبي بها على هذا النحو، كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، تستطيع أن نتخلص من هذا بطريقة أخرى، وهي أن ما هو كالتتمة والتكملة أين موضعه؟ موضعه إما أن يكون حاجيا أو تحسينيا في الغالب، فإذا دون هذا مدام عندنا مرتبة التكميليات أو التحسينيات، وأقول تكميليات لأنه من العلماء من يسمونها تكميليات وتتميات أيضا، ومنهم الغزالي، ف فإذا كان عندنا مرتبة خاصة للتكميليات هذه ولو تعلقت مثلا بالقصاص أو بالردة أو بالعبادات الأساسية هي تحسينيات، بمعنى أن الحكم الواحد يمكن أن نفككه كما يفعل الفقهاء، فرائض الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، هذا يعني ترتيب هو نفسه. إذن في الوضوء أيضا ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني، في القصاص ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني. إذن بمعنى أن تقسيم الضروريات والحاجيات والتحسينيات تقريبا يغني عن هذا. ولذلك قال الغزالي، وهو أصلا هو صاحب الفكرة، قال بعد أن ذكر المراتب الثلاثة أو الثلاث، قال: ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها. إذن فهو تكميلي، فهو تزييني كما في عبارة أخرى له. فإذن هذا يمكن يكون فيه شيء من التعقيد الذي لا يخلو من فائدة ولكنه ليس ضروريا. ما فائدته؟ فائدته أن التحسيني يقصدون به حكم مستقل بنفسه وقيمته المصلحية أنه تحسيني مستقل بنفسه ليس ضمن حكم ضروري، والمكملات أي تكون مرتبط داخل ضمن حكم إما ضروري أو حاجي، لكنها مسألة ليس هي في حد ذاتها لو عزلت ضرورية ولا حاجية، وإنما هي تحسينية. هذا هو الفرق. هذا إذن هذا ما عندي. ماذا عندكم في هذه الدقائق ولو بدون سواء بالكاميرا أو بدونها؟ سؤال عام. نعم. لو عندي سؤال لسطر العمر لكن بعدين خلاص خلينا نقدم الكلية على. نعم، أنا أريد أرجع لبداية الكلام على هل يمكن أن نقول بشكل عام أن جواب المدرسة التاريخانية هو المدرسة المقاصدية، إنه المقاصدية هي سلاحنا في وجه التاريخانية التي تريد تحط الدين كله. حتى هم يقولون هي سلاحنا. حتى هم يدخلون من باب المقاصد. السؤال الفرعي هنا التحسيني أو التكميلي هو كيف تكون المواجهة، كيف نستطيع، يعني ما هي الاستراتيجية اللي ينبغي نتبع لاستعمال الفكر المقاصدي في مواجهة الفكر التاريخاني، لأنه في النهاية هو البديل لنهاية المطاف. ما يمكن واجههم بالظاهرية النصية، لأنه في النهاية هذه ما ليست حلا. أنا دائما أجد على الأقل كموقف شخصي وطريقة شخصية في مواجهة هذه التساؤلات والتحديات، هو هل في الأمر علم؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أو أثارة من علم، أم هو القول المرسل؟ لأن المشكلة مع هؤلاء السادة أن أنا كل كلامهم أجد له أصلا وحيزا في كلام الفقهاء والأصوليين، فقهاء تاريخانيون وكذا، ولكن بميزان. هؤلاء يريدون بلا ميزان فقط. هل تعرف وأنت أكثر اطلاعا مني من يضعون موازين ونضع الموازين القسط، أم أن كل شيء يتغير؟ إذا قالوا كل شيء يتغير، لماذا الديمقراطية عمرها 30 قرن وما زالوا يغنون حولها؟ لماذا الديمقراطية لا؟ كيف يعني؟ هذه ظهرت في اليونان قبل القرن العاشر قبل الميلاد أو ما أدري، وعشرين قرن بعد الميلاد، وأشياء كثيرة ما زالت منذ كان البشر وهي قائمة، وتغيرت الدنيا وتغير كل شيء وتقلبت الأحوال وكذا وما زالت إلى آخره. إذن هل يتغير كل شيء أو هناك ما يتغير وما لا يتغير؟ هذا السؤال الأول. إذن علينا أن نقوم بالفرض، إذا قالوا يتغير كل شيء سلام عليكم، لأن حتى اللغة التي نتخاطب بها المفروض تتغير. هذا لا عبث. أقصد الذين يقولون ليس كل شيء يتغير. طيب، إذن المعيار، هنا سنأتي إلى المعيار، سنأتي إلى المعيار. معايير العلمية ما هي؟ باختصار نحن عندنا لذلك مرجعية، قواعد، ضوابط. ماذا عندهم؟ أنا ما أدري، قل لي إذا كان اليوم أو غدا، ما لأن لحد الآن ما أقرأه من مقالات أو نقول أجدها هنا وهناك، ليس هناك معايير، هناك المبدأ، هناك الشعار، التغيير هذا قديم، هذا ماضوين، ثم ترجعون إلى كذا، هناك الأمور تتغير، الأمور نسبية، نسبية الأخلاق، نسبية الأحكام، نسبية الشرائع، تاريخانية القرآن، تاريخ إلى آخره، التفاصيل ماذا عندهم؟ حتى بعض من يكثرون التهجمات على المنظومة الأصولية، طيب ما البديل عندك؟ أعطيني. إذا المنظومة الأصولية، الشافعي كبل الفكر والأصوليون وكذا وكذا، ما هو البديل؟ أعطيني منظومة للاجتهاد والفكر والنظر والبحث والاستنباط وغير ذلك وتفسير النصوص، لا تكبل، لا تفعل، لا تفعل، خلصها من جهة، ولكن أعطيني شيء. الآن أنا أقول هذا أيضا في بعض المناقشات التي تثور حول موضوع المرأة والأسرة والإرث وكذا وكذا، أعطونا منظومة يا ناس، يا جماعة، أعطونا منظومة، لأن هذه الأحكام مرتبط بعضها ببعض ومبني بعضها على البعض في نطاق منظومة معينة، كتبدأ بالإيمان وتنتهي بالقبر وبالإرث وبكذا ومرورا، وهي أحكام مترابطة، أعطونا منظومتكم لنحكم. أنتم فقط تتهجمون على ما عندنا فقط. في الغالب حسب ما رأيت وتابعت من كتابات لكثير منهم، هم متأثرون وإن كانوا لا يفصحون بهذا، لكن أي دراسات معمقة في تحليل دراستكم يعني توضح هذا بشكل جلي جدا، وهو أنه في دراسات العهد القديم والعهد الجديد في مدارس واسعة جدا في الغرب حاولت أن تظهر المستبطن من الكلام. إيش؟ المستبطن من الكلام. يعني كيف نفهم النصوص الموجودة أمامنا في العهد القديم أو في العهد الجديد، لأنها نصوص ضعيفة ليست قوية، وبالتالي إذا أردنا أن نعيش بها الآن فلا بد أن يكون هناك حلول، ما يمكن أن نقرأها كما هي عليه الآن. ووضعوا مدارس في القراءة وفي التحليل إلى آخره، وكثير منهم بيأخذ من هذه الدراسات. يعني في دراسة لكتاب شحرور في التفسير، أظن اللي هو كتاب في التفسير أو شيء، وفي حد عمل دراسة باللغة الإنجليزية بحث، وأخرج كل الناس اللي هو أخذ منهم والنظريات اللي وضعها، وكلها مأخوذة من دراسات في العهد القديم والعهد الجديد. لكن أنا مرة قرأت لأستاذ متخصص في هذا النوع من التحليل، ما يسمى الديسكورس أناليسيس، تحليل خطاب، وقال إن هذا الكلام يمكن تطبيقه على النصوص العهد القديم والعهد الجديد، لكن لا يمكن تطبيقه على القرآن. والرجل يهودي يعني ليس مسلما، وقال إنه الأقدم النصوص الموجودة عندنا في دراسات العهد القديم مثلا، لما نتابع رصانة اللغة بالنسبة للزمن التي هي موجودة فيه، يعني عندنا مخطوطة مثلا في العصر كذا أو في القرن كذا، فنتعرف على اللغة المستخدمة في ذلك الوقت وننظر إلى اللغة المكتوب بها النص الموجود أمامنا، وأنا أنقل كلامه حرفيا، قال هي لغة صيادي السمك، يعني ليست لغة أدباء وليست لغة فلاسفة، وإنما لغة عامية للغاية. فقال إذا أخذنا هذا على أنه تشريع أو على أنه كلام مقدس، مستحيل، لا يمكن أبدا، وبالتالي لابد من يعني إعمال الفكر وما يسمى بالهرمنيوتكس بشكل قوي جدا. قال إنما القرآن لا ينطبق عليه هذا، لأنه إحنا نعرف أنه فيما يتعلق بزمانه فهو من أعلى الكلام فصاحة، وبالتالي لسنا في حاجة إلى هذا الكلام. لكن طبعا إخواننا بيخدوه في كثير من الأحيان للتجرد من الأحكام والفروض الموجودة فيه، فإذا أخذنا هذه المدارس وطبقناها على القرآن ممكن نلغي الأحكام الشرعية كلها، وبالتالي نكون في حل من مسألة الحلال والحرام الموجودة في النصوص. لكن هم ليهم طرق وعندهم طرق ليس في الغالب يفصحون بها، لكنها يعني فالغالب مأخوذة من مسألة تحليل الخطاب عند الغربيين في تتبعهم للكتابات المقدسة الموجودة عندهم. لا، وهذا هو أحيانا صريح، يعني عند مثلا أركون يصير بصريح العبارة أنه نطبق على القرآن ما طبقه الغرب على التوراة، على نصوصهم وتراتهم وكذا. نعم. احنا علميا نقول ما هو المشترك. انا اسلم ان المشترك بين الناس نطبق عليه نفس القواعد. المشترك بين الكتب البشريه والالهيه ولا الالهيه نطبق، لكن ما ليس مشتركا، ما اختلف اختلف. لكن هم هؤلاء خاصة هذو أصحابنا الجنوب أصحابنا العرب يعني اطلعوا اطلاعا خفيفا على ما هنالك، وربما اطلاع أقل من خفيف على ما هنا، وبدأوا يطالبون ويدعون، ولذلك لا يتجاوزون الشعارات والمفردات الفخمة بس يبقى التحدي. أنا أعتقد شيخنا هو تحدي باقي، يعني هو حتى لو برهنا أنه اللي يقوله أخذوه من الآخرين هذا لا ينقص ولا يزيد من قيمة العلم. أنا أعتقد أحسن نواجهه بطريقة بس علمية بحتة، يعني بغض النظر عن المصدر. وحتى أيضا لو برهنا أنه النية سيئة، هذا لا يعني صح بنية سيئة أنه كلامه يعني كذب أو باطل، يعني يحتاج أيضا حكم على الكلام في ذاته بغض النظر عن نيته. ثم عندنا فعلا من المسلمين وعندنا من الشباب الإسلامي حتى المتدين اللي بدأ عنده حيرة فيها. نعم. الآن اللي يخلق تجد شباب متدينين وإسلاميين ومن أسر إسلامية، ولكنهم بادئين يحتاروا لأن هذه الإشكالات ما استطاعوا يجدونها. ورغم أنهم يبحثوا فعلا وعن حسن. نعم صحيح صحيح. لا أنا أتفق معك أن هذه الإشكالات قديمها وحديثها يحتاج إلى صياغات إجابات، صياغة إجابات معاصرة تماما ومطابقة. هذه مسؤوليتنا جميعا. وأن التراث القديم ليس الجميع يرجع إليه، وهو في نظرنا أيضا ليس مسلما كله، فيه مشاكل كثيرة خاصة في علم أصول الفقه. فلذلك كل هذا يجعل من الحتم ومن المتعين صياغات جديدة تعتمد أصح وأقوى ما في التراث، لأنه علم ليس لأنه تراث، ولكن تضيف إليه وتستعمل مفردات العصر وتستمع إلى تحديات العصر وإشكالاته وتقدم إجاباتها. هذا ما يجب أن نقوم به بدون شك. أنا أخيرا قبل يعني أقل من أسبوع جاءني شاب مغربي معروف مشهور جدا، يعني طرح نفسه، هو يقال عنه سلفي وإن كان أبو حفص، يعني جاء نفس هذا الشيء حقيقة هو بنفسه متألم، يعني هو نفسه هو نفسه متحير، كيف نجيب، كيف نفهم كذا كيف كذا. وكانت مناقشة طيبة وتعجبت كيف هذا اللي في المغرب يقال من رموز السلفية وكذا. صلوا معايا في المسجد النبوي شباب سعوديين، طلبوا لقاء، قلت لهم نصلي في المسجد النبوي. مشينا صلينا المسجد النبوي صلاة المغرب، رحنا المقهى جنب المسجد، بعدين قالوا لي نحن ملحدين، نحن أصبحنا ما بدنا مقتنعين بالإسلام وحايرين من أمرنا ونريد نناقش معه، فعلا يبحثوا فعلا عن حل. هذا في حركات الإلحاد في جدة أشد. هذا فعلا مفزع. واحد منهم كان تخصص قراءات القرآن كيف. أنا حدثني بعض الإخوة، قلت لهم إحنا هذه الأجواء كلها عشناها في أوائل السبعينيات، يعني قبل 40 سنة، الآن موجات زي الزكام تمر عندك. نعم. الله المستعان. والله إذا عندي سؤال في مسألة ستر العورة، إنه ذكرها هكذا مطلقا سواء كانت مخففة مغلظة لفرد لجماعة لأمة، وأنها من التحسينيات، يعني في النفس منها شيء الحقيقة، لأنه يعني على الأقل لأنها تحدث حرجا ومشقة بالنسبة لعموم الناس، يعني وإنه الناس في يعني مختلف الأمم حتى بعيدا عن الإسلام والملل يعني تعاقدوا وتعارفوا على أن هناك شيء ينبغي أن يستر، سواء اختلفنا في تحديده يعني وحدوده، لكن يعني هكذا من التحسينيات. أظن ربما نظر إلى أن مسألة كشف العورة من الصغائر وليست من الكبائر مثلا، فهي لا تأتي بالإنسان إلى الجحيم كما ذكر في تعريفه، وفي الأخرى فوت النجاة، هذا الضروريات، هو لم يعتبر حتى من الحازيات. وهو على كل هذا نفس الشيء عند الغزالي، يعني إذا كنا سنعترض نعترض عليهما وعلى من بينهما، بين الشاطبي والغزالي. فالفكرة واسعة الانتشار. عنده رأي غريب، يعني هو ينتقد أصلا استخدام مصطلح ستر العورة ويقول هذا ليس مصطلح قرآني، المصطلح القرآني هو أهد الزينة. يعني لا يعتري بهذا الصلاة موجود في القرآن عورة. هل لو ميزنا بين الضروريات الحيوانية للإنسان والضروريات الإنسانية للإنسان؟ قضية العورة قل مادية ألطف حتى لا تجعلنا حتى لا تدخلنا إلى حديقة حيوان عايش حياة حيوانية بس هو عايش لا صحيح ولا الفقهاء والمجتمع جانب الحيواني هذا مسألة ما ليس عندهم فيها غضاضة يعني الأكل والشرب هذه مسألة حيوانية يعني ضروريات مادية وضروريات إنسانية فيكون حاجة شوية لا هو يمكن تقول الضرورات الدنيوية والدينية الدنيوية تجمع يعني كلها ولكن أنا أظن التعبير الأقرب هو المعيار المصلحي لأن على كل حال الآن نظر إلى اللباس فلنقل وليس فقط ستر العورة اللباس من حيث حاجة البدن من حيث حاجة البدن إليه هذا التصنيف يمشي مستقيم حاجة البدن إلى اللباس حاجة تحسينية لا يؤدي إلى إفساد الحياة نعم لا يؤدي إلى إفساد ولا إلى ضرر ولا مرض ولا هلاك ولا كذا إلا في حالات نصفها أي نعم في فهذا هو المعيار لكن إذا أدخلنا المعيار الأخلاقي والمعيار فعلا كما تقول المعيار الأخلاقي المجرد يعني أقصد أيضا حتى المصلحي يعني في تعامل الناس مصلحة تجار التياب لا معاملات الناس ما يمكن أبدا الناس تتعامل مع بعضها لا هذه مسألة عادة أنت الآن تحكم العادة فعلا تلتفت إلى العادة فتستعظم هذا الأمر نعم هذا صحيح نحن لا نتصوره شيئا بشعا قذرا إلى آخره لكن هذه العادة حتى المآلات يعني المآلات استبضاع المرأة وما المجتمعات الغربية يعني إذا نظرنا من زوايا متعددة في مقدمتها الحكم الشرعي كل ما تقولونه صحيح أنا فقط حاولت أن نجد ما هو المعيار الذي به مرت هذه الكلمة وتناقلها الناس عبر القرون هل لأنها لا يمكن أن يغيب عنهم هم أشد سترا للعورات في أزمانهم منا إحنا الآن إذا نظروا إلينا يقول كل يعني مائعون كذا يعني إلى آخره المعاصرين ماشي حال ممكن يعني تمشي لا والاعتراض أيضا له وجهه أنا هذا الذي تقصد لا اقصد انه يعني في الشاطبي في زمان مثل هذا الكلام فهو والمعيار هو هذا ينظرون هل هذا يعني مجردا عن الطابع الاخلاقي والحكم الشرعي والعبادات وكذا ما قيمه اللباس قيمته انها تحسينيه في الغالب الاعم ولذلك ذكرنا القران يقول خذوا زينتكم ربما حتى هذه العبارات تكون ساعدتهم على انهم يقولون بين اللباس والزينه ها لباس يواري سوآتكم ورياشا او ريشا كانه كمان في حد ادنى وفي حد اكثر ولا شيء يعني ما ادري ما انا بغيت اقول صراحه شيء مهم يعني حقيقه هذا الكلام انه شاطير الكلام يعني اليوم مثلا عندنا في البنك احنا لا تلبس الحجاب ولكن ذهبت تصلي وجدتها لباس الصلاة. إذن هنا فعلا الصلاة مرتبتها غير مرتبة الحجاب حتى لو نحن هوانا شيئا هذا شيء يعني حتى لما يقول مثلا دعت الأمة مثلا قال الدكتور على واحد مثلا هل دعا الصلاة ولا دعا الحجاب يعني فرق مثلا فإذا الموضوع من ناحية أصولية وكذا فعلا يعني حتى الحجاب ليس بالكبأ يعني عدم لبس الحجاب ما أظنهم كبيرة من ناحية الشرعية ليس مثل ترك الصلاة مثلا إلا طبعا لا علاقة احنا بالدرجة الأولى نقصد أنه حين نجد كلام الشاطبي أو غيره من العلماء أول شيء هو نحاول أن نفهم منطق هذا الكلام بعد ذلك نرفضه بنفس المنطق أو بمنطق آخر هذا موضوع آخر إنه يستطيع الإنسان بنفس المنطق لأن طبعا مناطق شاسعة اللباس ليس من التحسينيات بالنسبة للمناطق الباردة مثلا ليس من التحسينيات أبدا في على معظم سنتهم اللباس إما حاجي أو ضروري مثلا. لكن منطقهم أنه أيضا في مناطق شاسعة اللباس في مدى أهميته للبدن وللصحة ليس لا ضروريا ولا حاجيا، وإنما هو تحسيني. إذن يبقى أنه للزينة بالدرجة الأولى. وهم يفكرون على مستوى البشرية مش بس المسلمين، يعني الإنسان بشكل عام كده. نعم نعم صحيح. نسأل سؤال أخير بس عام، لأنه دائما أفكر في حبيب، كنت أريد أن ألتقي بالشيخ أسأله مقاصد الشريعة. طيب ما هو الفرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد أي تشريع؟ نهاية المطاف لو استقرأنا القانون الفرنسي أو الأمريكي أو غيره، طبعا هو يحفظ الحياة، حاول يحفظ الأموال، حاول يحفظ الأعراض إلى حد ما. فما الذي يجعل مقاصد الشريعة؟ أعتقد هذا قد يكون يعني الآن ما عاد ممكن نعزل ثقافة عن ثقافة الآخرين. لعلنا إن شاء الله ننهي الكتاب ويبقى أمامنا أسبوع أو أسبوعين. نعم. لأن بعض الأمور قد يأتي جوابها ضمنا. ثم احنا غرضنا الأول هو دراسة الكتاب، فلذلك نحرص جميعا أن نبقي على الأقل أسبوع أو أسبوعين للأسئلة والمناقشات العامة على هامش الموافقات، على هامش المقاصد، فيأتي والباقي نترك ما يكون قريب جدا مما نحن فيه. هذه العمومات من الكتاب لحل الإشكالات الملحة. أيوة على كل حال أنا مدام مشغول حتى أنا بنفس الإشكالات دائما عندي جواب، ويمكن الموافقات فيها الجواب على بعض الأمور، لكن سأتي وما بقي ولم يأتي نفرد له إن شاء الله. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.